الدنيا واللي في الدنيا هنا كله بصندوق الدنيا مدي يا شاطر قبل ما يبدأ قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدية حسين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا، والتي نستمع خلالها إلى مجموعة من برامج التراث الإذاعي. زيارة لمكتبة فلان، ونستمع إلى جزء من برنامج زيارة لمكتبة فلان للإعلامية نادية صالح في مكتبة مسجد الدكتور مصطفى محمود، واللقاء مع الدكتور مصطفى محمود. هنا القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. واحدة من أصغر المكتبات عمرا، فعمرها لا يتجاوز شهورا 6، ومع ذلك هي تضرب في أعماق التاريخ بعلمها ومعارفها، ولها قصة ومع أقسامها حكاية وكثير من طيب الأعمال والمشروعات. مكتبة اليوم تختلف عما سبقها من المكتبات، فهي مكتبة في حرم أحد المساجد الطيبة، ولها طابعها، ومن روح أحد القائمين على إنشائها تأخذ وتتأثر. ومعه نقدم هذه الزيارة لمكتبة مسجد محمود بمدينة المهندسين. الدكتور مصطفى محمود دللنا وهو مشكور لزيارة مكتبة مسجد محمود بمدينة المهندسين. كل سنة حضرتك طيب يا دكتور. أنت طيب، أهلا وسهلا. من حوالي يمكن زي ما قلت بالتقريب هل كده 6 شهور المسجد بدأنا نحس بوجوده في مدينة المهندسين، ويعني بعدين سمعت ان في مكتبة وان المسجد له طابع خاص، وده فعلا اللي انا حسيته من اول ما دخلنا لزيارة المكتبة. فعلا هو مسجد هنا هو له طابع خاص جدا، وهو ربط المسلم بالعصر كله. يعني زي ما شفت سيادتك، المسجد بالإضافة إلى قاعات العبادة وفيها قاعة مستقلة للحريم، في المسجد مكتبة، وفي متحف، وفي مرصد فلكي، وفي سينما علمية، وفي نفس الوقت احنا بنجهز مجموعة عيادات كمستشفى صغير، في هتبقى في عيادة أسنان وعيادة أمراض بطنة وعيادة جراحة وعيادة جلد وعيادة عيون. فبالطريقة دي يبقى المسجد بيحقق مجموعة مصالح للمسلم. أولا مجرد أن الإنسان يخش المسجد بنهيئ له كل الوسائل اللي تربطه بالعصر، سواء مكتبة أو المتحف أو عن طريق السينما العلمية. زي ما انت عارف دلوقتي السينما العلمية قدرت تخش جوه الشرايين وجوه القلب وجوه الأمعاء وتخش في البطن وتصور على الطبيعة والجسم حي، بيصوروا كهربة المخ وكهربة القلب، وفي نفس الوقت التلسكوب عندنا تقدر تبصي في العالم الكبير، المجرات والكواكب والقمر ومنازله والحاجات دي. أو الميكروسكوب تبصي للعالم الصغير، عالم نقطة مية، الميكروبات اللي فيها شكلها إيه، الكون الكبير والكون الصغير والإنسان بكل عجائب الخلقة اللي فيه، كون إنك تشوفي بعينك وتحط إيدك على الأسرار دي كلها، تكون النتيجة يجي لك رهبة جوه القلب، إحساس بالخشوع والرهبة. مهما جه شيخ يوعظ مش ممكن يقدر يديك هذا الإحساس. يعني أنت ضربت فعلا حي. يعني أنا عايز أقول إيه، إن أنا حسيت إن العلم والإيمان لما بنقوله كشعار، أنا حسيت إن هو ممكن نطلقه على المكان ده. يعني فعلا بحس إنه مكان للعبادة، أخذت الانطباع ده على طول، وفي نفس الوقت مكان علمي. دكتور مصطفى محمود، أنا بتصور إن دي كانت لمحة سريعة من حضرتك. إحنا عايزين بقى نقدم للسادة المستمعين مزيد من التفصيل حول مسجد محمود. أولا ارتباطه باسم حضرتك. هو الحقيقة تبركا باسم الوالد الله يرحمه، فأنا سميته محمود. هو كان رجل صالح جدا ومن الأولياء المستورين، يعني اللي ما حدش يعرف عنهم حاجة خالص. فهو كان نوع من التبرك، وطبعا حقيقة ببركته قام المكان ده كله. ويعني وبعدين في الواقع أنا من زمان وأنا بفكر في أني أجسد البرنامج اللي بقدمه في التلفزيون ده، أجسده في عمل، ما يبقاش مجرد صورة والناس تشوفها 5 دقائق وتمشي. وأنا دايما في ذهني أن المسجد كما يجب أن يكون مش مجرد الواحد يخش يتوضى وركعتين ويمشي، ده المفروض المسجد ده يبقى جامعة. يعني المفروض أنه هو اللي يخش فيه لازم يزداد علم، يزداد وعي، يزداد إدراك، مكان تنوير بكل معنى استنارة وتنوير. والمفروض أن العصر دلوقتي تقدم وبعد فيه في وسائل جديدة. يعني أنا ما تصورش أبدا أن إحنا في عصر الصعود للقمر وغزو الكواكب، وفي نفس الوقت المسجد ما زال الخطيب الجمعة طالع في إيده سيف الخشب وقاعد يخاطب الناس يعني طب الوسائل الجديدة دي ليه ما نستخدمهاش؟ يعني ليه إحنا ما نستخدمش الفيلم السينمائي والشريط التلفزيوني والتلسكوب والمايكروسكوب زي ما بنستخدم الميكروفون في خطبة الجمعة؟ ليه نسيب الوسائل دي في إيد الخصم؟ دي إمكانيات برضو، يعني هي عايزة شوية إمكانيات مادية جنب طبعا الاقتناع الفكري بيها. يعني فهي يكون ان احنا نقول السينما حرام، اصل مش عارف المسرح حرام، التلفزيون حرام، ده غير صحيح، لان دي كلها ادوات محايدة. زي السكينة ممكن تستخدميها في انك تقطعي تفاحة او تذبحي واحد، فدي مش ذنب السكينة. يعني السكينة اداة والعلم اداة، ممكن تستخدميه في الخير وممكن تستخدميه في الشر. وكذلك السينما، ممكن السينما تبقى عبارة عن سفاهة وانحلال، وممكن تبقى فيلم تسجيلي مفيد. فإذا ما يصحش أبدا أن احنا نقاطع الوسائل دي على أساس ما نراه من أن فيها الحلال أو مش ده في السعادة. ما فهمناش الوسائل، الوسائل دي بريئة تماما، دي هي زي الوعاء تحط فيه بالظبط، ما هيش هدف في حد ذاته. هي ممكن تحط فيها شيء نافع أو شيء ضار، ممكن تحط فيها سم أو تحط فيها عسل. يعني فالفكرة أن دي وسائل بريئة تماما من كل التهم. ما تقدرش يقول تلفزيون حلال او حرام او ابدا. تلفزيون ممكن يبقى جامعة هائلة، ممكن ان انت تتعلمي كل حاجة عن طريق الشاشة الصغيرة دي، وممكن تفقري عقلك نتيجة الهلوسات اللي تتحط فيه. فاذا هو بريء، هو وعاء ممكن تحط فيه الخير او الشر. فطبعا ان احنا نقاطع العصر ونقاطع وسائله ونتقوقع جوه البتاع وبالسيف الخشب يقف، لا، يعني تبقى حرمت نفسك من كل الوسائل المتاحه لي، وفي نفس الوقت اديتيها لاعدائك. يعني ادي الفكره كلها الحقيقه. يعني دي بتلخص فعلا فلسفه هذا المسجد الكريم اللي النهارده بنقدم منه زياره لمكتبه هذا المسجد. وبعدين بقول انه لما هنقول المكتبة مش بمعنى الرفوف والكتب فقط، لان هنا العلم هو اهم شيء. يعني انا بقول انه المتحف اللي حضرتك دلوقتي انا شايفة مجموعة مثلا من الفراشات بألوانها المختلفة بالإعجاز اللي موجود فيها، دي بتعتبر مكتبة. يعني ده أنا يمكن حتناولها قبل ما تناول الكتب بالمعنى المادي للكتاب. يعني بالضبط، أنا بشوف إن فيه نوعين من القرآن: القرآن المنزل بالحروفه وآياته من الله سبحانه وتعالى، وبعدين القرآن اللي هو آيات الكون كله. الكون كله كتاب مفتوح، ممكن إذا أحسنت القراءة تقري ممكن جناح فراشة، جناح سنتيمتر بس، يديكي إحساس قد كل الكتب، يديكي إحساس بالرهبة وبعظمة الخالق وبأسماء الحسنى، كلها من جناح فراش بسيطة. دكتور مصطفى محمود، الحقيقة يعني أنا عايز أقول للسادة المستمعين، معلش حضرتك كنت هتستطرد برضو في الموضوع، خليك في نفس الموضوع. لفت نظري وإحنا بنبص على مجموعة الفراشات، وأنا بعتقد أن حضرتك اللي أعرتها للمسجد يعني بالزبط. الى فراشة وقال لي ان شايفة قد ايه دي متنكرة على شكل ورقة شجر، وفعلا يعني سبحان الله متنكرة شكل ورقة شجر، ويمكن ورقة شجر جفت. يعني هي من وسائل العناية الالهية ان هو يساعد المخلوقات على التخفي، خاصة المخلوقات الضعيفة. فساعات تشوفي دودة على غصن، دودة خضرة اكنها فرع، تفوت عينك ما تلاحظهاش، أو مثلا الحرباية اللي بتتلون حسب البيئة، أو تشوفي في الصحراء مثلا تلاقي الزواحف كلها صفرة لونها أقرب وأصفر زي الصحراء، فتبقى قدامك ومش شايفاه. فدي كل دي وسائل تخفي ربنا بيديها للمخلوقات وعشان يساعدها على إنها تواجه الأعداء. فمن هذه الوسائل مسألة التنكر اللي حكينا عنها، انك تبص تلاقي في المجموعه الفراشات اللي شفتيها في فراشه منهم يتهيأ لك لما اول ما تبص ان دي ورقتين شجر، لان فعلا فعلا بكل التفاصيل وكل اكنها ورقه شجر، حتى ورقه شجر ميته كده وصفره، فما تطمعش حد في انه ياكلها، حتى يعني اللي حيوانات اللي تحب تاكل حشيش مش هتاكلها لانها صفره. انما ايه الغريبه؟ اتقان التنكر، يعني فعلا بصي يتهيأ لك فعلا تمام ومرسوم. وسائل الدفاع العجيبة مثلا، تبص تلاقي في الحشرات تلاقي الحشرة تبيض مليون بيضة، بينما الإنسان يخلف واحد أو اتنين في كل خلال عمره. فدي وسائل، لأن الحشرة ضعيفة فلازم يبقى نسلها كتير، لأن من المليون حيموت 900,000 ويفضل 1,000 نتيجة الحرارة والحر والبرد والرطوبة والأعداء اللي بتاكل مش عارف إيه. فدي كلها وسائل تحسي قدرة ربنا متجسدة في السنتيمتر اللي انت شايفها ده، أكنه كتاب. عشان كده بقول إن الكون كتاب، والكون نفسه قرآن، والكون لما الواحد يتأمله فعلا تحسي أكنك بتقري كتاب. كل ما بتفتحي صفحة جديدة وانت بتشوفي في ورقة شجر أو تشوفي ريشة طاووس أو جناح فراش. مثالي كمان إنه القدرة على ملاحظة مثل هذه الأشياء بيبقى ربنا سبحانه وتعالى برضو بيديها للناس اللي بيبقى يعني تخطوا مرحلة معينة وبدأوا مثلا يحسوا الله سبحانه وتعالى في كل شيء، يحسوا في كلمة، يحسوا في ورقة شجر، يحسوا في طائر، يحسوا في أشياء كثيرة يمكن تبقى بعيدة عن الذهن العادي اللي لسه بياخد مرحلة من مراحل حياته، ولا إيه؟ تمام. يعني ما هي دي وظيفة العلم بقى، هنا يجي وظيفة العلم والعلماء. عشان كده في إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم أكثر الناس قربا من الحقائق الرهيبة دي. فهنا وظيفة العلم، وهنا العصر عصر علم. فما يصحش أبدا إن المسجد اللي هو عاوز يعرفك بربنا يقاطع العلم أو ينعزل عنه أو ينعزل عن وسائله، لأن هي دي اللي هتحط تدخلك في قلب المشكلة مرة واحدة على طول. يعني تحط إيدك على إعجاز الخلق وعجائب التكوين وآيات ربنا سبحانه وتعالى في السماء وفي الأرض وفي بحر وتحت البحر وفي الفضاء، يعني فهي دي كلها. وعشان كده زي ما قلتي دي مسألة ما بيقدرش يعرفها إلا عالم، فحط مشرط وفتح المخ وتتبع الخلايا وصور ورسم وقاس ووزن وعمل. فإحنا المفروض نجيب كل النتائج اللي العلماء قالوها ونقدمها للناس في بساطة، وياريت نقدمها في فيلم مسلي معاه موسيقى تصويرية. ليه لا؟ ليه ما تكونش العلم في ثوب متعة ويساق بلطف؟ ليه نسئ الناس الدين بكرباج وعصايا وإرهاب وحتروحوا جهنم وانتوا عظم انتوا كلكم الستات اللي مش عارف اللي مش عارف كشف عادي جهنم على طول؟ ليه ما ندخلش الحاجات دي كلها بلطف يعني وهو ممكن الإنسان كل ما قرب من الحقيقة وأدرك إحاطة ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء، هو نفسه من غير مواعظ ولا حاجة يبتدي يجيله تقوى. وده وظيفة الدين كله، هي حتة التقوى دي. فدي ممكن التقوى اللي تيجي نتيجة انك انت تدرك الحقائق الكبرى. فانا بشوف ان من وظائف المسجد الاولى انه فعلا يساعد هذا المصلي انه ما يطلعش الا ما يكون اداله حقيقة جديدة او علم جديد او تقتصر صلته بالله سبحانه وتعالى على الدقائق اللي هو بيقف بيصلي فيها الركعات المفروضة عليه. لا، لان هي الصلاة معناها الكبير كله، الصلاة خشية وادراك وصلة، فاحنا عاوزين نعقد صلة بالمعنى الواسع بقى بينك وبين ربنا في بكل الوسائل اللي تحت ايدنا. انا بستأذن السادة المستمعين زي ما قلت انه يعني مش عايزة، وانا بتصور بنستأذن برضو حضرتك دكتور مصطفى محمود ان لقائنا لن يقتصر على ساعة، فبتسمح لنا انه يمتد لقائنا لساعتين ان شاء الله. ان شاء الله، لان احنا لسه ما تعرضناش للمكتبة بمعناها المادي اللي احنا تعودنا عليه، رفوف وكتب واقسام والى اخره. احنا لسه في اول يعني يمكن حجرة من حجرات هذا المسجد، وهي الخاصة بالمتحف، دي تقريبا تعتبر متحف صغير. باذن الله احنا هنجيب صخور من القمر، يعني اتفقنا مع الاخ فاروق الباز ان هو هيعمل اتصالات في امريكا ويجيب لنا صخور من الخمر في المتحف، فيبقى المكان الوحيد اللي موجود تشوفي بنفسك وبعينك حته من القمر. كويس قوي، اللي هو اللي سايبين له انتوا المكان الفاضي ده جنب المجموعة. المكان الفاضي طلبيه مائده مخصوصه معدله. اول مره من زمان ونستمع إلى جزء من برنامج أول مرة من زمان للإعلامية نادية توفيق مع الفنان الكبير عبد الحليم حافظ والفنانة صباح. صوت العرب من القاهرة يقدم أول مرة من زمان. الزمان عام 1958، المناسبة اللقاء الأول الذي جمع بين عبد الحليم حافظ وصباح في فيلم غنائي واحد. الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة، الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة، الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة، الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة. مكان التسجيل صوت العرب، مبنى الإذاعة المصرية بالشريفين. البرنامج حلقة خاصة من برنامج ما يطلبه العرب. نادية توفيق. الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة، الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة، الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة، الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة، الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة، الليلة الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة، الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة، الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة، الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة. عبد الحليم حافظ وصباح، المفروض اننا يعني نغرق في النيل. فنزلنا فعلا في النيل، بس في حتة يعني ما هيش مش عميقة، يعني عميقة قوي، واتبهدلنا وعدنا المنظر 3-4-5-6 مرات، وبرد ومية بقى مش نظيفة، يعني وقعتم حقيقي وقال حقيقة ومية مش نظيفة. وبعدين بصيت لقيت صباح. هات يا شتيمة ما فيا. انا هو ليه لك شتيمة بلطف يعني؟ شتيمة مش شتيمة يعني. يعني ايه افلامك وافلام؟ قلت لها طب يعني انت شايفاني مثلا برا؟ انا ما نوعد جنبك بنفس المشكلة. لا والمهم اكتر من كده يعني، المفروض عبد الحليم حاط مركبين له شنب ودقن فعالمية، فالشنب والدقن راح على الميه. فلما انا المفروض بجره من ظهره يعني، لما دور لي كده وبصري لقيته من غير شنب ودقن، قلت الله ده مش هو فين على الحقيقه. خافت لك من واحد ثاني، قعدت ادور عليه. تفتكر انت يا استاذ عبد الحليم اول اغنيه غنيتها في حياتك؟ اول اغنيه غنيتها كانت قصيدة لقاء. لا وانت صغير قوي يعني قبل ما تغني فعلا؟ كنت اغني الاستاذ عبد الوهاب زمان. وفي حاجة يمكن تستغرب لها، انا ما كنتش افتح الراديو الا عشان اسمع عبد الوهاب بس. طيب تفتكر حاجة من اللي كنت بتغنيها؟ والله انا يعني زمان وانا كان عندي 5 سنين على ما اعتقد، كنت بغني غنوة لو اللي فيه انا اللي مهما تعذبني ساكت على الغلب وصبر. دي من الأغاني القديمة بتهيألي. الأغاني القديمة. طب إيه رأيك بقى لو نسمع حاجة صغيرة منها؟ ما أنا مش فاكر الكلام، أنا فاكر النغم. لا المطلع الأولاني. مش فاكر حتى المطلع الأولاني، كان فاكر إن دي دايما أنا اللي كنت أغنيها. أنا اللي مهما تعذبني ساكت على الغلب وصابر. مش عارف وانت غيري مش عارف أصبر القلب الحاير حاجة. لا حلوة برضو. طيب دي من الأغاني الأولانية خالص يعني اللي أديتها. يعني كنت دايما أغني كل أغاني الأستاذ عبد الوهاب. طب وسيدة صباح بقى ما انتش فاكرة حاجة من الأغاني القديمة خالص؟ لا مش قوي. طب من الأغاني الجديدة بقى أحدث أغانيك اللي بتعديها دلوقتي؟ ما هي ما في غنوة دلوقتي يعني ما أقدرش أقولها، خليها مفاجأة أحسن. يعني من الفيلم؟ أيوه من الفيلم. لا أنا أعتقد إن ست صباح في لبنان نوع من المواويل القديمة. قطعا هي تحفظ حاجة منه يعني، ده كلامه جميل لو اتفهم يعني، لو هي قالت الموال وبعدين ترجمت كلامه للمصرية. طبعا في ناس هتفهمه، لكن برضو لو قالت معناه يبقى جميل. موافقين قوي. اتفضلي بقى ست صباح. لا معلش اتفضلي كده. احاول ايه انت سامع؟ اي حاجة. كل العيون بحبها بالمختصر، زرق سود لا فرق عندي ولا نظر. الله. كل العيون بحبها بالمختصر، زرق سود لا فرق عندي ولا نظر. لا تغضب إن حبيت غير عينك عيون، كرمال عينك تكرم عيون البشر. فهمتوها؟ انا فاهمة كرمال يعني علشان. والباقي يعني كل العيون بحبها بالمختصر يعني مفهومة؟ يعني كده كل العيون بحبها. زرق سود لا فرق عندي ولا نظر، يعني اي لون برضو ما يهمنيش. لا تغضب إن حبيت غير عينك عيون، ما تزعليش إن حبيت غير عيني يعني عينيك عيون، كرمال عينك تكرم عيون البشر عشان خاطرك يعني، عشان خاطر عينيك، عشان خاطر عينيكي تكرم عيون البشر كلها. ده الحقيقة المعنى عاوز يعني جميل. جميل يعني عشان خاطر عينيكي أنا بحب عيون البشر كلها. Thank you. اللي اكتشف صوتك؟ السيدة آسيا طبعا، كانت في لبنان وهي هناك عندها عميل بتاع أفلامها. فقال لها أنا هعرفك ببنتي، يعني طالعة جديد كده صوتها حلو هيعجب. فلما سمعتني فعلا عجبتها وجابتني، عملت لي أول فيلم اللي هو القلب له واحد. يعني ما لقيتيش صعوبة انك تغيري لهجتك اللبنانية في الفيلم؟ ابدا، اصل اللي بيغنوا دايما عندهم ودن موسيقية، فاللهجة المصرية دي كده رقيقة وفيها موسيقى فحفظتها على طول. طب دلوقتي انت بتتكلمي باي لهجة يا ترى، مصرية ولا لبنانية؟ انا مع اللبنانيين بتكلم لبناني ومع المصريين مصري. طب كلمينا لبناني بقى. خاف بعدين ما يفهموش مني. لا زي ما كلها لهجات واحدة يعني. كل كلمة حب حلوها قلتهالي، كل همسة شوق بشوق سمعتهالي، كل كلمة حب حلوها قلتهالي، كل همسة شوق بشوق سمعتهالي، والأمان والعطف والقلب الحنين، والأمان كلها نولتهالي، بس قلبي لسه خايف من الليالي، وانت عارف قد ايه ظلم الليالي، بس قلبي لسه خايف من الليالي، وانت عارف قد ايه ظلم الليالي يا حبيبي، يا حبيبي. لما سافرت خارج مصر، يعني سافرت بلد عربية غير مصر، طبعا اللهجات مختلفة اختلاف بسيط، ما قبلكش حاجة لطيفة كده نتيجة اختلاف اللهجة؟ اول مرة رحت لبنان، فكان في يعني جماعة اصدقائنا واستنوني في المطار، وبعدين عزمونا بالليل، فمع ناس ما شفتهمش خالص، فواحد فيهم اول ما شافني قال لي شو انت استاذ عبد الحليم؟ قلت له قال لي والله كنت فاكرك ناصح. انا استغربت بيني وبين نفسي، يعني ناصح؟ انا بيني وبين نفسي قلت البيضة يعني اللي قاعد معايا، ولا الفندي ده اللي قاعد معايا، ولا كلمني قبل كده، يعني ما اعرفش اذا كنت غبي ولا ناصح. فميلت على اللي جنبي يعني واتضايقت، ميلت على اللي جنبي قلت له ايه ده، يعني ما ده بيعرفني، عنده يعني فكرة عني؟ قام قال لي ليه؟ قال لك ايه؟ قلت له بقول يعني كنت فاكرك ناصح. قام قال لي لا ده ناصح يعني تخين. يعني سمان. لا دي لطيفة، لو كنت انا معاك كنت فهمتها على طول. طب وانت يا سيدة صباح، ما قابلكيش حاجة من النوع ده؟ لا انا الحقيقة ما قابلنيش حاجة زي دي. يعني عايزة تقولي ناصحة ولا انا ناصحة جدا؟ اي معنى تخين ولا ناصحة حقيقي؟ لا ناصحة حقيقي. ناصحة حقيقي يعني تخينة؟ لا ذكية. ذكية طبعا كل المستمعين عارفين انك مطرب. أيوة. مش كده؟ أيوة. لكن ما يعرفوش انك اشتغلت مذيع، ويمكن انت مش فاكر كمان. انت اشتغلت مذيع في فترة ما، فاكر الموضوع ده؟ ازاي ده، انا لا يمكن انساه الموضوع ده، على ما اذكر كان ايام معركة القناة السويس. أيوة. وايام الهجوم على مصر، كنت انا في لبنان بالصدفة، واتقطعت كل السبل اللي ممكن توصلنا لمصر، حاولت كتير جدا ان انا ارجع مصر عشان خاطر اساهم مع اخواني الفنانين في المعركة الفنية والموسيقية اللي كانت قايمة ايامها جنب المعركة الحربية، وما قدرتش لأني زي ما قلت لك إن كانت كل الطرق يعني مقفولة. فسافرت للكويت، وفي الكويت حقيقة شفت شعور غير معقول يعني. وبعدين حاجة أشارك بيها يعني، أبقى عملت حاجة كويس. فنقلت هذا الإحساس، رحت جبت ريكوردر، شنطة كده يعني حاجة سرية وبطاريات، يعني اشتريت كويس، وحاجات. وبقيت بقى أروح الاجتماعات بتاعتهم لما بيجتمعوا عشان يقرروا حاجة. كان في لجنة اسمها لجنة مقاطعة البضائع الإنجليزية، لجنة الإعانة، لجنة التطوع، كل الحاجات دي نقلت اجتماعاتها. ولما اتفتح الطريق أول ما جيت مصر رحت جابها هنا في صوت العرب، وسمعتها طبعا، سمعتها كبرامج عندنا. أيوه. وشكرناك في الوقت ده طبعا. إنما أنت لما سمعتها رديت عن نفسك كمذيع؟ والله هو ما كانش يهمني أن أنا أرضى عن نفسي كمذيع أو لا، لكن أنا كان كل اللي يهمني أن أنا عملت حاجة وخلاص. وحشة بالنسبة لي كمذيع حلو، يعني قمت بعمل كويس. المتاعب اللي قابلتك قلت لي كانت من ناحية انه الشعور كان متكتم، يعني متكتم جدا. لدرجة ان انا لما ركبت الطيارة من الكويت كنا بنفوت على العراق، فالطيارة خسرت فنزلنا في العراق، فكنت خايف قوي على الريكوردر، وسبت الشنطة اللي فيها الريكوردر في المطار عشان ما خدهاش معايا البلد، وما نمتش. كان كل همي بقى ان هذه الأشرطة توصل. حروف وأغنيات. ونستمع إلى جزء من برنامج حروف وأغنيات للإذاعية عزة جنيدي مع الفنانة الكبيرة مجدة الصباحي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من الألف للياء تتشكل الأسماء، وفي برنامجنا ضيوف واسمهم معروف، ولكل حرف سؤال بيه يبتدي وينقل. حروف وأغنيات. إعداد هدى منتصر. تقديم عزة جنيدي. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم، وأهلا بضيفة اليوم، وهي فنانة كبيرة لها مشوار سينمائي كبير، حصلت على العديد من الجوائز العالمية عن أفلام عديدة، على سبيل المثال لا الحصر، قيس وليلى، أرضنا الخضراء، الحقيقة العارية، جميلة بحريد، أين عمري، الغريب، السراب، أنف وثلاث عيون. كرمت كثيرا مثل تكريمها من قبل التلفزيون العربي الأمريكي في لوس أنجلوس عام 1991، وقدمت لها جائزة الجدارة لريادتها في صناعة السينما، وتقديرا لما حققته في تاريخ السينما المصرية والعربية من علامات. شاركت في عضوية لجان تحكيم عالمية في الخارج في مهرجانات عالمية مثل مهرجان موسكو، تشقند، تشيكوسلوفاكيا، إيطاليا. ضيفة اليوم أعزائي المستمعين هي الفنانة الكبيرة الفنانة مجدة. أهلا بيكي معنا. أهلا بيكي وأهلا بكل المستمعين. وكعادة البرنامج يا مدام مجدة بنتحاور مع الضيف بحروف اسمه، وفي نفس الوقت حضرتك بتختاري أغنيات بحروف الاسم، وتأذني لي ان انا هكتفي باسم مجدة والمعروف مجدة الصباحي. هنبدأ باول حرف ميم. هنبدأ بحرف الميم. مشوار الفنانة الكبيرة مجدة بدأ منذ الصغر، وكان عمرها 14 سنة، واعتقد من اصغر فنان جيلها. لا كنت 14 سنة يعني قاصر يعني. لا كنت آخر جيل، يعني آخر جيل اللي أنا طلعت معاه، بس أنا كنت آخرهم، هما طلعوا قبلي بعشر سنين واثناشر سنة، بس انتميت لهذا الجيل، بس أنا كنت الآخر. واستطعت أيضا بنقول بالصبر والإيمان برسالتها الفنية أن تصبح فنانة لها علامة وفنانة متميزة في السينما المصرية والسينما العربية. ماذا تقول الفنانة مجدة بعد هذا المشوار؟ أقول في إيه ولا إيه ولا إيه؟ يعني الحقيقة كان يعني مشواري أنا المهم الفنان اختار أني طريق. يعني أنا من يعني مش قادر أقول من طبعا، إنما أنا فنانة حملت رسالة وتبنيت قضايا من صغري. اخترت طريق ليا، والطريق ده أنا كنت مختارة بإيمان وبحب، وكنت أنا هذا الطريق ما كنتش أقدر أعمل غيره لنشأتي لعيلتي لحياتي والبيئتي. فكنت أنا تبنيت مشاكل الساعة ومشاكل المجتمع، لأن أنا ما أقدرش أفصل نفسي عن مجتمع أنا عايشة فيه، مجتمع بلدي. فكان أي أحداث في المجتمع كنت أنا، وكنت بفضل أن أنا أول من يقدم على النوعية دي من الأفلام أو من المواضيع. طبعا الأفلام السياسية والأفلام الاجتماعية والأفلام الوطنية القومية، يعني فالمواطن مهما كان ما يقدرش يفصل نفسه عن سياسة بلده أو عن أحداث بلده أو عن أي أحداث محيطة في حياته ومجتمعه ومناخه. يعني نقدر نقول أن مشوار حضرتك السينمائي ممكن حضرتك تقسمهن إلى مراحل، مثلا في البداية والمرحلة اللي بعديها والمرحلة اللي ما زالت حتى الآن مستمرة. لا، أنا ابتديت بأفلام طبعا عادية، وكنت بطلة صغيرة. فلما قريت قصة أين عمري أعجبت بالدور، لأن في تطور في الشخصية، في قماش ممكن تقدمي فيه أو تقدم فيه كممثلة، يا إما أنا أكون جديرة بهذا الدور والتطور في الشخصية أقدر أعمله أو ما أقدرش. ومن هنا كان الامتحان الصعب اللي كان لأي ممثلة إنها تقوم بيه، لأن الشخصية كانت من أول البنت المراهقة في عمر الزهور إلى تطور سنها إلى الزوجة إلى الأرملة إلى الناضجة إلى يعني كان تطور في الشخصية، وده كان أي ممثلة تحب تعمله لأنه كان دور صعب. فابتديت بيه كإنتاج وكدور أقدمه للناس، والحمد لله عمل ضجة أول ما تعرض. وكان وقتها الأفلام المصرية شوية واخدة هجوم شوية، لأنه كانت النوعية اللي موجودة ما كانتش النوعية المطلوبة. فكانت نوعية عادية أو تجارية. فابتدى إن ما نزل الفيلم ده لفت الأنظار للسينما المصرية، إذن في أفلام جادة ومحترمة، في أفلام لها قيمة ووزن وبتقول حاجة. فوقتها عمل ضج قوي، وكان سينما قصر النيل بيفتتحوها جديد، وافتتحوها بأين عمري، وأخد يعني النجاح اللي كان يعني أكتر ما كنا منتظرينه. وبعد كده بقى مثل مصر في مهرجان برلين الدولي سنة 57، واتعمل له ضجة قوي في برلين. كنت أول مرة في حياتي أسافر برا، وكنت صغيرة قوي، والصحافة قابلتني كويس قوي، قابلت الفيلم واتكلمت عن الفيلم بامتياز، وكلمت على ان الممثلة المصرية اللي عملت تطور في الشخصية من اول عمر الزهور الى النضوج كامرأة، ورشحتني الصحافة العالمية للجائزة الاولى في التمثيل في العالم في وقتها، ورشحت معايا جون كروفورد الممثلة الامريكية. كنت احنا الاثنين مرشحين للجائزة العالمية الاولى، وده اعتبرته جايزة لان انا احتفظت بقصات الورق وكل ما كتب في الجرائد، خصوصا لاول مرة. بعد اين عمري نقول بقى المرحلة التالية لحضرتك. يعني ابتديت احس انه الادوار اللي بحبها واللي ممكن بالنسبة لشخصيتي وتطور ادائي وشخصيتي انا احب اعملها انا، ابتديت اعتمد على الله وعلى مجهودي. ابتديت اعمل شركة واعمل اقعد افكر اعمل ايه، اقدم ايه بعد عين عمري، ان النجاح صعب قوي انك تنجحي، وبعد كده صعب انك تحافظي على هذا النجاح. فاذا هتقدمي ايه بعد النجاح ده هتقدمي ايه. فبعد كده ربنا وفقني وقدمت المراهقات، كان أول فيلم بيعالج مشكلة الساعة، مشكلة البنت والولد والتفرقة بين التربية وبين الحريات وبين الولد والبنت في البيت وفي الأسرة وفي المجتمع برا، وبين الحياة ونظرة الولد أو الرجل للست ونظرة الست للرجل، خصوصا الفرق بين الست العاملة والست اللي قاعدة في البيت. فكانت المشكلة دي عاجبة الناس قوي، اتعرض الفيلم وبرضو عمل ضجة. بعد كده بقى انتجت بقى. هنختار يا مدام ماجدة الأغنية اللي بتبدأ بحرف ميم زي ما قلت لحضرتك، هنختار أغنية بنفس الحرف. أفكر أقول إيه؟ من القلب للقلب رسول، من القلب للقلب رسول، والحب له شرح يطول، من القلب للقلب رسول، والحب له شرح يطول، عارف من غير ما تقول، من غير ما تقول، مهما نخبي يبان علينا حبك وحب صورته في عينينا، مهما نخبي بن علينا حبك وحبي صرته في عينينا، والحب له قلب دليل، عرفت من غير ما تقول، من القلب للقلب رسول، من غير ما تقول. شغلني في بعدك وفي قربك، احبتك وبحبك وححبك، يا شغلني في بعدك وفي قربك، احبتك وبحبك وححبك، وظهر حبي فتح في قلبي، وظهر حبي فتح في قلبي، ولا خافش من اي عذور، عرفت من غير ما تقول، من القلب للقلب رسول، من غير ما تقول. الف حرف الالف. اشتراك الفنانة الكبيرة ماجدة في العديد من المجالس واللجان، مثل هي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة السينما المصرية منذ عام 1970 وحتى الآن، وهي عضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة منذ 10 سنوات، وانتخبت بالإجماع رئيسة شرفية لأول جمعية للسينمائيات المصريات، وتتولى رئاسة مجلس الإدارة منذ عام 89. هل من الممكن أن نتعرف على الدور الحقيقي اللي حضرتك قمت به من خلال اشتراكك في هذه المجالس واللجان باختصار؟ يا ده طويل قوي، بتهيألي يعني مش عاوز اطول على المستمعين. يعني حاجات لجان ومجالس وبتاع، أنشطة متعددة. بتحطيني زي الرجالة، وانا بحبش ابقى راجل ابدا. ما السيدة اصبحت مثل الرجل بس يعني. انا برضو احب اتني السيدة، ما نش راجل. يقولي انت بتقومي باعمال الرجال، بقول مع الاحتفاظ بالشكل والموضوع انك ست. وانا فخورة انني ست وعملت ده كله. اكلمك عن اخر حاجة اللي انا قمت بيها او رشحت بيها، وده كانت ثقة كبيرة وساعدت بيها رغم ان انا وقتي ما كانش قد المسؤوليات دي كلها. كانت اخر حاجة جمعية السينمائيات اللي احنا اخيرا حبينا نضمها وتبقى اتحاد السينمائيات العربيات، وانضمينا مع السيد الاستاذ سعد وهبة، بقينا معه في اتحاد الفنانين العرب. جمعية لها دور، ودور مهم جدا في اتاحة الفرصة لكل السينمائيات بتواجد اكثر وفرص اكثر للعمل بالنسبه لهم كفنيين. يعني ما فيش عندنا مخرجات كتير، ما فيش مصورات كتير للسينما. المجال ده شويه يعني قليل حتى بالنسبه للعالم. اتاحت الفرص للدفاع عن المرأة في السينما، لتواجدها أكتر، لمساندتها أكتر. بنعمل ندوات كتيرة وبنطالب أوضاع كتيرة بالنسبة للمرأة واحتياجاتها في الصناعة. بنعمل ندوات لما سافرت في كندا، يعني ندوات عالمية في خارج مصر، في لوس أنجلوس. عملنا ندوة مع جمعية السينمائية العالميات في لوس أنجلوس في أمريكا، والتقيت برئيسة الجمعية والدراس هناك وعزمتنا وعزمناها. وكان وقتها بيكرموني وتعملت حفلة كبيرة تكريم ودعيت هي وجمعية السينمائيات العالميات. وحضروا الحفلة مع كبار رجال الدولة في أمريكا ولجان المواطنين اللي موجودين هناك، العرب الجاليات هناك والسفراء. اتعرضت أفلام مصرية في ندواتهم وبعتنا لهم عن طريق المهرجان الدولي، يعني في تعرف للسينما المصرية عالميا هناك. وبعدين كذلك حصل في كندا في المؤتمر العالمي في كندا، مؤتمر المرأة ومؤتمر الاتصالات هناك، لما دعيت باسم الجمعية كرئيسة اتحاد السينمائيات دعيت هناك. كان لنا دور مهم جدا، وكانت معي سيدة إبا البركة وقامت بدور مهم بالنسبة للمرأة العربية وتواجدها في الفن وصناعة السينما وفي التلفزيون والإذاعة والصحافة. لنا دور هناك واتكرمت المرأة المصرية والعربية من خلال تواجدنا، وحصل ان دعونا اكثر من مرة وعملنا ندوات هناك. حصل بقى اتصالات، وعشان كده التواجد بالنسبة لوجود المرأة المصرية في صناعة السينما وكوزن وكقيمة وكفكرة، مش أصرينها على مصر بس أو دول عربية، توسعنا إلى العالم كله يعني. ونتمنى كل التوفيق لهذه الجمعية إن شاء الله بإذن الله. ده آخر حاجة يعني عملتها، وآخر حاجة انضمينا لاتحاد الفنانين العرب كمساندة كمان وكوجود معه. انت مين ولا مين؟ ونستمع الى جزء من برنامج انت مين ولا مين للإذاعية الكبيرة رباب البدراوي مع المخرج الكبير محمد فاضل. إذاعة صوت العرب تتساءل، ورباب البدراوي تتساءل، انت مين ولا مين ولا مين؟ سهرة أسبوعية تتساءل، انت مين ولا مين ولا مين؟ المخرج الكبير أستاذ محمد فاضل، تسمح لنا نتعرف على شخصيتك الحقيقية من خلال الأعمال الكثيرة والمتعددة اللي حضرتك قدمتها في التلفزيون وفي السينما؟ أهلا وسهلا، ويا رب بس ما تعرفوش على كل النواحي يعني، برضو تفضل حاجات مستخبية. المخرج الكبير أستاذ محمد فاضل، عمل من الأعمال اللي حضرتك قدمتها وهو مسلسل الراية البيضة. الراية البيضة مليء بالشخصيات الكثيرة والمتنوعة، كل شخصية ليها جانب من الجوانب، ما بين المستشار دكتور مفيد أبو الغار الشخصية المثالية، وبين فضل معداوي الشخصية الانتهازية الوصولية المتسلقة اللي بتدوس على أي إنسان وبتوصل لأهدافها بطرق غير مشروعة. ولكن هناك شخصية في المسلسل، وهي شخصية مدرس الفلسفة اللي كان بيقوم بدوره الفنان هادي الجيار، مدرس الفلسفة اللي كان بيدرس التاريخ. هذا المدرس اللي كان والده بيعمل مع فضل معداوي، هذه الإنسانة الشريرة، ولكن كان ليه رسالة وكان ليه هدف، وكان بيحس انه هو كإنسان متحضر لازم يوصل اللي هو عايزه، وانه يقف بجانب الحق بجانب المستشار مفيد أبو الغار. أستاذ محمد فاضل الإنسان، يا ترى لقى اختلافات متعددة في حياته كإنسان، وابتدى من إن هو يعني كان في حاجة وتغير إلى حاجة، كان من بيئة معينة وتحول إلى بيئة أخرى، هل هناك تشابه ما بينك وبين مدرس الفلسفة في الراية البيضة؟ هو مشكلة المخرج حقيقي في علاقته بالشخصيات الأعمال اللي بيخرجها إنه بيحب كل الشخصيات وبيبقى بيتوحد معاها تماما عشان يقدر يجسدها ومن كلام مكتوب على الورق إلى شخصيات حية. لكن إذا كان ولا بد من اختيار فأنا فعلا شخصية مدرس الفلسفة دي ده اللي هو كان بيقوم بيه الفنان هادي جار حقيقي يعني الأستاذ أسامة أنور عكاشة حب بالشخصية دي يقول حاجة معنى مهم جدا وتم التركيز على هذا المعنى إنه مسألة الحضارة أو التحضر يعني مش مرتبط لا بفقر ولا بغنى ولا بالوراثة أيضا لأنه أبوه كان بيشتغل مع فضل معداوي ومن الجانب الآخر اللي هو مع التخلف يعني ومع الذوق اللي مش كويس ومع لكن ابنه ده كان طلع مختلف عنه. وأنا في رأي تفسير ده هو الثقافة والعلم هما الحاجات دي أو الحاجتين دول الثقافة والعلم هما اللي ممكن يخلوا الشخصيات يعني مش بالضرورة انه الابناء حيرثوا كل موروث الاباء زي ما هو الثقافة والعلم هما اللي ممكن يغيروا الاجيال المتعاقبة. محمد فضل الانسان ورث من اهله كل ما هو عليه الان ولا تمرد على هذا الارث وبالتالي عمله شخصية مستقلة؟ لا في فعلا أسس عامة وقيم بتتوارثها الأجيال ودي يكاد يكون يعني يمكن معرفش قريت مرة معرفش ده صحيح ولا لسه ما ثبتش علميا انه يكاد بيقولوا ان الحاجات دي القيم دي هتبقى في الكروموزومات نفسها يعني مش بس تحمل الصفات الشكلية اللي هي الجينات الوراثية والحاجات دي تحمل الصفات الشكلية لكن ايضا تحمل السلوكيات بحيث انه انا بشوف انه الاولاد الصغيرين النهاردة يعني عندهم مثلا معلومات اكتر من اللي كانت عندنا لما كنا قدهم ده مش بس وهم في نفس السن فقط عندي حاجة ما لحقوش يتعلموها انما هي توارثوها ولقوا في مفردات وفي معلومات وفي ايضا هناك قيم ثابتة ما حدش يختلف عليها زي مثلا قيمة إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه في شك دي أنا لازم أعترف إني ورثها من أو واخدها لأن والدي ربنا يديله الصحة واخدها من والدي فعلا لا يمكن أي عمل يعمله مهما كان هذا العمل في شغله في بيته في علاقاته حتى لو راح يزور حد يبقى يعني لازم لازم يزوره في المعاد ويبقى صح في يعني اللي هو فهي حتة الإتقان فعلا إذا كان هناك يعني إتقان ما في شغلي والحمد لله فيبقى أنا واخدها منه بالتحديد. حاجة تاني مسألة علاقة الأصدقاء وعلاقات الأصدقاء إنه كانت مثلا والدتي الله يرحمها لها تعبير أو مثلا شعب بتقول لك إيه اعرف صاحبك والزم بمعنى انك مش هتقدر تغير اصدقائك لكن زي ما هم. بتعرف هم ايه وبتاخد منهم الجانب اللي انت ينفعك او يعني ممكن يبقى صح وبتسيب يعني اعرف صاحبك والزم حد معين من المعرفة وكذا لا في طبعا قيم بين توارثها لكن لو صاحبك ابتدى ما يكونش على المستوى اللي انت بتأمل انه يكون عليه هذا الصاحب انت بتلزم لكن الصاحب ده تجاوز حدود المفروض ان هو يلزمها بتعمل معاه ايه؟ لا ما تجنب يعني ما الا اذا كان العلاقة تسمح بان انا اقول له وجهة نظري في حاجة لقيت ما عندوش استعداد لاستقبال وجهة النظر دي يعني الواحد زي ما يقوله يتجنب بتبعد عنه خالص؟ لا ما هو يبقى ولزم يعني ما يبقى موجود يعني إشارة معاوية بتبقى موجودة يعني طب ده الصديق لكن إنسان القريب قوي قوي في العيلة مثلا في البيت اللي انت عايش فيه لو فعلا حسيت ان في اختلافات جذرية جدا بينك وبينه على المستوى الأخلاقي أو التصرفات بتلزم برضو ولا لا لا واجبي يحتم علي ان انا اقول وأحاول مرة واثنين وثلاثة طبعا يعني ممكن توجه ده لازم شغلتك كمخرج المفروض انك انت في ايدك كل خيوط العمل انت اللي بتتحكم في كل ادواتك في البيت شخصية متحكمة برضو؟ لا لا لا، مختلف تماما. البيت ده علاقة مشتركة، وكل واحد في البيت له حقوق، مش ان السيد هو اللي ما فيش السيد في البيت. لا لا اطلاقا، يعني ما فيش صوت عالي. لا لا، يعني كل واحد في البيت له حقوقه ورأيه وجهة نظره، ده حتى ابن أحمد يعني بياخد حقه كاملا في الحتة دي. مين السيد في البيت بقى، محمد فاضل ولا الزوجة الفنانة فردوس عبد الحميد ولا أحمد؟ احنا التلاتة متوزعة يعني. فين العجمية؟ يلا جاية حالا يا ست الكل. ايه ده مالك واقف نايم على روحك؟ اصلي ما نمتش امبارح طول الليل، لم يغمض لي جوف. ليه كنت سهران في انهي داهيه؟ في جريري بدعيلك طول الليل وعيط. بتدعيلي وايه يا روح امك؟ وعيط وعيط من فرط الاستئصار. خيبك كل الاستئصار ده. بعد ما بلغني عطفك عليا وثقتك فيا وانك استأمنتيني على الجوهرة المكنونة المصونة المزمزة والرصيحة. فكرتني، ده نسيت امسك خالتك وامسح بيها الارض، لكن معلش باقية. باقية ليه حضرتك؟ ما كنتش عايزة تقولي يعني هتعملها لي انتي مفاجأة؟ اصطبحنا مش طبح الملك لله، روح دلوقتي يا نونو، انا مش فاضيالك. طب انا بسافر الحاجة، ممكن اخد اذن اجي ازوركم النهاردة؟ وتاخد اذن ليه يلا؟ ما انت بقالك سنين بتدخل بيتنا، اشمعنى دلوقتي هتستأذن؟ لا ما هو دلوقتي الوضع اختلف، لازم اخد الاذن وادي خبر عشان العروسة تستعد. يا اخي استعدوا لخرجتك، امشي يلا امشي نبتاعها. اتفضل استريح يا دكتور وقول لي ايه الحكاية. الفيلا هتقع يا هشام، هتنهار. ازاي الكلام ده؟ ما انا سايبها امبارح عادية ومفيش. اطلب لي الاول شوية مية. يا دكتور يا جناب الدكتور يا سعادة الدكتور يا دكتور. ايه ده انت بتنادي على جوافة؟ قول لي اعمل معروف الاول، الدكتور فين؟ انت شايفه قدامك خارج بالعربية بقاله ساعتين وما جاش. يا دي المصيبة، يبقى لازم ندور عليه. تعال هنا. في ايه؟ ايه اللي حصل؟ اي الجماعة اللي بيفحطوا ورانا مالهم؟ بيحدفوا علينا الرتبة وتراف الجنينة. رحت مديرية الاسكان قالوا لي روح مجلس الحي، رحت مجلس الحي قالوا لي المهندس مش موجود. حاولت اعرف مين اللي صرح للناس دول، ما حدش رضي يدلني. كلمة واحدة لقيتها على لسان الكل بيقولوها البعض كأنها كلمة سر في رواية بوليسية. كلمة ايه؟ الحاجة فضة. ما هدي بالضبط زي افتح يا سمس. اتضح يا اخي ان كلهم عارفينها، الظاهر ان تجار السمك مشهورين قوي هنا. بتضحك ليه يا استاذ الفراخ؟ ولا حاجة يا دكتور، خلينا في المهم. واضح جدا ان الضرب تحت الحزام ابتدى. تقصد انها متعمدة تعمل ده؟ دي براءة ولا سخرية يا دكتور؟ انا مستعد اراهن بعمري كله ان فضل معداوي ما عندهاش اي نية تبني دلوقتي. امال الاوناش اللي بتدق جنبي دي ايه؟ بداية الحرب يا دكتور. حرب؟ هي مش استحلفت لك وقالت لك هاخد الفيلا برضاك او غضب عنك؟ ايوه بس. بس ازاي؟ مش كده؟ اول خطوة تطفشك تجيب الاوناش وتفضل تدق جنب دماغك لغاية ما يجيلك انهيار عصبي. وصلنا معكم أيها الإخوة إلى نهاية اللقاء من صندوق الدنيا لهذا الأسبوع، ونلتقي بكم في الأسبوع القادم. صندوق الدنيا، إعداد سماح الشاني، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدي حسين. صوت العرب من القاهرة. الآن نستمع إلى صورة غنائية أوبريت بعنوان المسكي.